العلماء هم أصحاب القضية العلماء معنى الحضارة الحقيقي ومقوماتها، كما هو أقرب طريق وأسرع للنهوض بواقع المسلمين البعيد على حد التعبير. أقرب طريق وأيسر وأنفع هو التعاون على البر والتقوى، ويسر العلم النافع بين الناس والمعاهد والمدارس، وإصلاح مناهج التعليم، وتقريب الأخيار إلى المدرسين، وإبعاد الأشرار، كل هذا من أعداد القوة، وكل هذا من العمل الصالح. العمل الصالح نشر العلم النافع بين الناس، نشر مناهج النافعة، ونشر مدارس النافعة، والمعاهد النافعة، وكليات النافعة، وتقريب الأخيار من المدرسين وغيرهم، وإبعاد الأشرار، والصدق في ذلك من ولاة الأمور، ومن العلماء، ومن عيال المسلمين، ومن الطلبة. إذا جاء الصدق في هذا كله جاء الخير العظيم السريع، وإذا تكلمت هذه الأمور وما يرفع بها الرأس استمر البلاء. الله يقول جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن ذلك. المصيبة إلا من كسب أيدينا، فإذا أصلحنا ما أفسدنا، إذا أصلحنا مناهجنا ومدارسنا ومعاهدنا، وتعاوننا على البر والتقوى مع أمرائنا وعلمائنا وقضاتنا وسائر من له شان، اذا حصل هذا جاء الخير الجليل وجاءت السعاده وجاء النصر المؤسر باذن الله تعالى. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.